لو حد عنده تسجيل يسجل لي، وانا كده كده عندي نسخة، بس برضو عشان انا بس مش عارفة اشغل التسجيل مع التليفون في نفس الوقت مع الزوم يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أخواتي في الدروس السابقة عن النية والاتباع وأثرهما العظيم على الأعمال. النية الصالحة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هم شرط قبول العمل. بمعنى إيه شرط؟ يعني لكي يقبل الله عز وجل العمل منك، عليك أن تكون نيتك خالصة لوجه الله تعالى، ويكون العمل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أنا عايز أقول لك إن حياتك كلها ما بين عبادة وعادة. حياتك يعني إيه؟ لو أنت مثلا معاكي الأجندة أهو، خلي مكان كده للشرح الصغير اللي بالصفحة برضو، في يعني الصفحة اللي إحنا بنشرح فيها، اعملي جزء كده للرقائق بسيط، اعملي كده اسهم مثلا وانا بشرح، يعني حاولي تتخيلي الكلام اللي انا بقوله وارسميه كده قدام عينيكي كده باسهم كده. حياتك ما بين عاده وعباده. حياتك ما بين ايه؟ عاده وعباده. عباده يعني ايه؟ عباده ديت في منها عندك مثلا عبادات باطنه زي اعمال القلوب، الصدق والاخلاص والتوكل والصبر وغيرها من اعمال القلوب. دي الأعمال العبادات الباطنة. طيب في عبادات ظاهرة. عبادات ظاهرة في منها بدنية وفي منها مالية. في منها بدنية زي إيه؟ بدنية زي حاجات بتعمليها بلسانك، وفي حاجات بتعمليها بجسمك. طب حاجات بعملها بلساني، كل دي أنا بتكلم في العبادات اللي بتعبدي بيها الله عز وجل. خدي بالك في منها حاجات باطنه تعبدي ربنا، ممكن الصبر دي عباده، لو الصبر عباده، التوكل على الله عباده، الخوف من الله عباده، حب الله عباده، كل الحاجات دي بقلبك ماشي، دي عبادات باطنه. في عبادات بقى ظاهره. ظاهره ديت بتكون بالايه؟ يا اما بالبدن يا اما بالمال. بالبدن ناخد البدن الاول. البدن ده في عندك يا اما لسانك، باللسان بتعمليها باللسان، يا اما بالجسم بالجوارح، دراعك رجليك كده يعني. طب ايه اللي باللسان؟ في ممكن قراءة القرآن دي من العبادات اللي باللسان، حفظك للقرآن برضه من العبادات باللسان. الذكر المطلق، انت تذكري الله، تقولي أذكار الصباح والمساء، تقولي الأذكار، استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مثلا كونك انت مثلا تسبيح، مثلا سبح بحمد ربك مثلا قبل تسبحي قبل الغروب وقبل الشروق. كل الامور دي كلها من العبادات اللي بتقومي بيها باللسان. كمان الدعاء، مش الوضوء مثلا بتيجي تتوضي، الوضوء عندك مثلا بتغسلي الجوارح بتاعتك، بتغسلي مثلا ذراعك ووجهك، كل دي برضه من العبادات البدنيه. طب ايه تاني عبادات بدنيه؟ الحج، ما بتروحي تعملي حج او عمره، بتطوفي، الطواف ده مش بتطوفي على رجلك وبتطوفي حوالين الكعبه، كل ده بالبدن. السعي بين الصفا والمروه ده برضه من البدن. ففي عبادات كتير قوي هتلاقيها بالبدن. طيب ايه عبادات دي بالنسبه للعبادات اللي ايه؟ بالبدنيه او بالجوارح. طب ايه العبادات الماليه؟ العباده اللي انت بتدفعي فيها فلوس، يعني مثلا انا بتصدق لله، بدفع زكاه مثلا الفطر في رمضان، معذره الزكاه مثلا اللي هي الماليه، بتدفعي زكاه على زكاه المال عامه، لكن زكاه الفطر في رمضان بتطلع حبوب، يعني بتطلع اكل، ما بتطلعش اموال يعني. ده الصحيح الوارد عن النبي والصحابه. بالنسبه مثلا دفعت فلوس الحاج نفسه، الحج مثلا او العمره، ما انت بتدفعي فلوس عشان تسافر، مش دي عباده، بتدفعيهم كعباده. الصدقات، النذر، نذرتي نذر، كل دي عبادات. فانا عايزاكي تتخيلي معايا الموقف ده، حياتك كلها عباره يا اما عباده يا اما عاده، وفصلت لك العباده يا اما عباده بقلبك، يا اما عباده بلسانك، يا اما عباده بجسمك جوارحك، يا اما عباده بدفع الفلوس سواء في الصدقات او الزكاه او النذور او مثلا دفعتش فلوس عشان هتسبحي، ما انت هتذبحي مثلا في العيد، او هتذبحي كده مثلا طلعتي ذبح مطلق قربان لله عز وجل، ما ده برضو الذبح ده هيبقى دفع فلوس، يبقى ده من العبادات الايه؟ الماليه. تمام كده، يا اما يا اما حياتك بقى عباره عن عادات، العادات اليوميه بتاعتك زي ايه؟ زي مثلا بتنامي، بتشربي، بتغتسلي، الحموله بنستحماه، بتعملي اكل لاولادك، بتنظفي بيتك، اي حاجه، بتطلعي شعرك الله المستعان، اي حاجه بتعمليها في البيت كده كعاده يوميه بتعمليها. دور النيه هنا بقى، ان انت الدرس اللي فات احنا خدنا دور النيه، ان احنا ممكن نعدد نوايا على عمل صغير، وتعود تعديد النوايا او ان احنا ناخد نوايا اصلا على اي عمل، فالعمل تؤجري عليه، تمام كده، فالعمل تؤجري عليه. اما ان انت اما بقى موضوع ان انت تعددي النوايا، يعني انت ممكن العمل واحد تعددي عليه النوايا، عملتي عمل صغير مثلا، اديتي الطفل الصغير مثلا واحده ايه، واحده حاجه حلوه مثلا، اي حاجه من الحاجات الحلوه دي، فانت ممكن من النيه دي ان انت تحتسبي النيه وتاخدي الاجر بايه، على ان مثلا تعددي نواياكي على الحاجه الصغيره دي، فليحصل ايه، فتجدي ان الاجر ان شاء الله باذن الله كبير جدا، يعني على حسب تعدد هذه النوايا، تمام كده. فال بتاع دور النيه، ان انت يا اما بتاخدي النيه الصالحه من الاول، او رقم واحد، فتحسب لك النيه ابتداء وتؤجري عليها انتهاء، يعني تجد ان شاء الله باذن الله تجدي الاجر عليها في الدار الاخره. دي اول حاجه. اول حاجه ان انت ممكن على النيه، على عمل واحد تعديد النيه، فكم من عمل صغير تعظمه النيه، وذلك بتعديد وتكثير النوايا عليه. يعني ممكن تعملي عمل وتاخدي عليه نوايا كتير قوي، انت لما تاخدي على عمل نوايا كتير قوي هتلاقي اجر على اساس هذا، على اجرها، على هذه، على اساس هذه النيه او النوايا التي اخذتيها. عملت 10 نوايا هتاخدي 10 اجور، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عملت مثلا اكثرتي، يعني اكثرتي بقى النوايا على حسب ما انت عايزه، تمام، يعني على حسب ما انت هتكتري النوايا على حسب ما يكون الاجر. فانت تخلي بالك من النقطه دي، ودي من اهميه الاهتمام بالنيه والصالحه الخالصه لوجه الله تعالى. كمان عندنا ثالث حاجه في اهميه النيه، ان هي ممكن العادات اليوميه اللي هي مثلا كالاكل والشرب والنوم والتنظيف والبيت وكل الامور ديت، ممكن بالنيه الصالحه تتحول هذه العادات اليوميه بهذه النيه الصالحه الى عباده بقى، تكون عباده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن انت تكوني نايمه والنوم بتاعك ده تاخدي عليه اجر. ازاي؟ يعني انا ممكن اكون نايمه واخد على الاكل بتاعي، على النوم ده، على النوم اللي انا نايماه وراح في النوم ده اجر او ثواب عند ربنا. ممكن بنيه يحصل كده. طب انا مثلا عايز اقول لك مثلا، انا مثلا جيت اكلت اكله حلوه كده ويكون بكون بحبها، ممكن انا وانا باكل الاكله اللي بحبها دي اخد اجر عليها والاقي اجر وثواب عندنا ربنا يوم القيامه. ممكن بنيه صالحه، هعرفك ازاي ان شاء الله في الدرس النهارده. ممكن يعني مثلا اخش مثلا اغتسل، اخد دش، ممكن الاغتسال ده اللي هو الامر اليومي اللي انا بعمله عادي، ممكن بالنيه الصالحه يتحول الى عباده اؤجر عليها واخد اجر عليها عظيم يوم القيامه واثاب عليها. ممكن، ممكن الامور اليوميه، ممكن مثلا تنظيف بيتي، انظف بيتي مثلا، الاكل حتى اللي انا بعمله لاولادي ده ممكن اؤجر عليه. فالاهميه العظمى للنيه الصالحه في هذا الدرس انها تحول العادات الى عبادات. يعني مثلا الاغتسال، ناخد مثلا ان انت مثلا هتاخدي تستحمي مثلا، او ممكن انت بتختلف بقى، فواحده مثلا ذهبت ان هي تغتسل او تستحمى للتبرد، عايزه بس الجو حر وجايه تاخد دش عشان الجو يبقى ايه، يبقى حلو كده ماشي. وممكن هي تكون واخداه بنيه رفع الجنابه كواجب شرعي، يعني مثلا الحيضه جات لها اللي هي الدوره الشهريه، وبعد ما خلصت عايزه ترفع الجناب عشان تصلي، لان هي ما تنفعش تصلي لما تختفي، هي دي نيه ثانيه. وممكن ان هي خدت نيه ثالثه، ان الله المستعان قالت ايه، حديث النبي امتثلت لامر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان لبدنك عليك حق، فهي راحت اغتسلت علشان خاطر ان البدن عليها حق، واخدت اجر بقى بالامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، او ان حديث برضو ان الله جميل يحب الجمال، فتحبين ان تكوني جميله ونظيفه في كل الاوقات كما يحب الله عز وجل، وغيرها من العباد. فمن هنا بقى النيه ليها دور عظيم في موضوع الغسل الثاني، الغسل ده هل هو للتبرد وام مثلا عاملاه كده بس قاعده يوميه بس ان انا بتبرد كده ببرد عن نفسي جو الحر، ولا ان انا مثلا بعمله لان بدني عليه حق ولان الله يحب الجميل يحب الجمال وانا عايزه اكون في حاله ان الله عز وجل يحبني فيها يعني. خلاص. كمان كلما تعددت النيه على العمل الواحد فإن الشخص يعني أي واحدة فينا مع نية الغسل كمان هتكوني عملتي ما فعلت ما فعلتي ما يحبه الله ويرضاه، فأنت كده زي ما قلت لك تعددت إليكي عليكي ليكي النية. كمان ممكن أنت مثلا تاخدي لما تيجي تغتسلي تقولي أنا هغتسل علشان خاطر، يعني في ناس لما تيجي تغتسل بيجي لها نشاط كده تنشط في العبادة، تنشط في عمل البيت في بيتها مثلا في واجبات بيتها. يعني لما تيجي تعمل مثلا لما واحد بيقول لي ايه انا ممكن اصلي قيام الليل بس لو خدت الدش كده ممكن افوق مثلا دخلت اغتسلت، فهي خدت النيه ان هي الاغتسال ده علشان خاطر تنشط في العباده تصلي تقدر تنزل مثلا التراويح في رمضان. يعني كان مثلا عاده ان الواحد عنده مثلا ان هو قبل ما ينزل يصلي التراويح في رمضان بياخد يخش على طول كده بعد ما يفطر يدخل على طول الحمام يروح واخد دش ومغتسل، يعني يستحمى ياخد يعمل استحمام وياخد يغتسل. فانت ليه بقى؟ عشان هي ايه يفوقك كده ويخليكي فايقه وتروحي تبقي مرتاحه كده واقفه مرتاحه في الصلاه. فانت اخدتي النيه ديت لايه؟ يعني عملتي الامر ده علشان خاطر يساعدك على العباده، فانت هتؤجري بقى بالاغتسال ده اللي هو عاده يوميه ممكن تعمليها، ممكن تؤجري بيها لان هو انت اخدتيه لمساعدك في عباده تانيه. فانت علينا اخواتك كلنا ان احنا نصحح موضوع النية، لأن موضوع النية ده عظيم جدا وفي باب الأجر فيه واسع، التجارة كبيرة جدا والتجارة رابحة وسهلة. بس انت عليك ان انت عليك بس ان انت ايه تهتمي ب بان انت تاخدي النية قبل العمل وتعدلي النية. قيسي بقى الأمر ده على كل أعمالك اليومية، تربية أبنائك، تنظيف البيت، حتى الأكل اللي بتاكليه والنوم. احتسبي النية بان هو يقويك على طاعة الله عز وجل. يعني قلنا الاغتسال ان هو ينشطك لطاعة، تنشيط للطاعة. لما اغتسلتي قبل مثلا ما تنزلي التراويح مثلا في الصلاة بضرب لك مثلا ده كمثل، ده ينشطك في الطاعة ويقويك وتخليك قاعدة واقفة فايقة في الصلاة مثلا، مش هتبقي نايمة ولا يجيلك نوم او تحسي ان انت حرانة كده وجسمك بيضايقك، لا واقفة كده لابسة الاسدال بتاعك ومن تحت كده فايقة وواخدة دش بقى وكده وفايقة يعني. فالله مستعان انت خدتي النية ان هو ايه ينشطك للطاعة او ان هو يقويك على طاعة الله عز وجل وعبادته كمان ممكن انت تعملي حاجات بتنامي عشان تقدري تقومي مثلا تنظفي البيت وتهتمي باولادك والامور دي كلها، فهي بيساعدك وبيقويك على اداره شؤون بيتك وتربيه ابنائك. فكل ده هيصب في ميزان حسناتك لان انت عملتي حاجه من اجل حاجه، والحاجه الاولانيه خدتي فيها نيه ان انت مثلا نمتي عشان تشوفي بيتك، وكمان قمتي شفتي بيتك وخدتي نيه قبل بيتك اللي عملتيه. فالامرين دول انت خدتي نيه نيه نيه هنا ونيه هنا، فكل ده عمال بقى يجمع حسنات لي. فانت احرصي اختي وحبيبتي في الله على الاهتمام بالنية اهتمام كبير قوي، بان انت اي عمل اوعي تسيبيه واوعي يعدي عليك لما ايه غير ما تاخدي من قبله نية. خلاص دي رقم واحد. كمان تعددي النية على عمل الواحد، عددي بقى. وانا ان شاء الله باذن الله هنخلي الدرس القادم في الرقائق التدريب بقى على النوايا دي، التدريب ازاي تدربي نفسك طريقه بقى في يعني مثلا الصلاه هاخد نيه 1 2 3 4 5 قبل الصلاه. طب واحده هتقولي ده هيبقى كتير قوي ان انا افتكر كل الكلام ده، لا بالتدريب هيبقوا يجوا لك كده كخطيره في لحظه. يعني بالتدريب كل حاجه بتيجي بالتدريب والتدريج بتثبت معاك. تمام كده. كمان الصدقات والامور دي كلها، فيعني الصدقات والنوم وكل حاجه والنوم اما تنامي وتصحي كل الامور ديت ليها تدريبات معينه ان انت تاخدي. اهميه ان انت لازم ما تسيبيش عمل اللي ما تاخدي عليه نيه الاول، لازم تاخدي عليه نيه قبل ما تفوتيش اي عمل لما تاخدي عليه نيه صالحه تصلحي تكون خالصه لوجه الله تعالى وتبقي حريصه ان ما يكونش لاي حد غير الله عز وجل في نصيب، يعني لا في رياء فيه ولا سمع امام الناس اخلي بالي. ثاني حاجه اعدد النوايا، وقلت لك ان شاء الله باذن الله هنخلي ممكن جزء من الدرس النهارده يبقى فيه تدريب على واحده منهم، ولسه التدريبات هتبقى كتير يعني عشان الموضوع ده يثبت لان الموضوع ده مهم جدا. ثالث حاجه تخلي كل العادات اليوميه الخاصة الموجودة في حياتك، كل العادات اليومية الخاصة في حياتك، ماشي، العادات اليومية الخاصة في حياتك تحوليها بالنية الصالحة إلى عبادات تؤجري عليها، إلى عبادات تؤجري عليها، تمام كده؟ وكما قلت لك يا أختي، قسي على هذا كل أعمالك اليومية من تربية الأبناء وتنظيف البيت وغيرها، وكل ذلك سوف يصب أو يصب في ميزان حسناتك. حتى الضحكة التي تضحكينها، لو أنت مثلا ضحكتي ضحكة في وجه أختك مثلا بالنية الصالحة، واحدة مثلا جارتك، صاحبتك، أختك، بالنية الصالحة الضحكة ديت ممكن تاخدي بيها صدقة ليكي، يكون الأمر ده صدقة ليكي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أخيك يعني أختك، مش مثلا مش ليس المقصد رجل غريب يعني، لا، المقصود مثلا إن أنت لو ضحكتي ضحكة كده طيبة ببشاشة وجه، في وجه حد من جيرانك، حد من صحابك، حد من قرايبك، ممكن أنت تاخدي إن هي لما بتضحكي في وشه هو نفسه يعني الإنسان بيحب البشاشة في وجهه، يعني من غير ما تكون وشك فيه عبوس كده ومتضايقة في وشهم في وجوههم يعني. فانت لما ممكن تضحكي وتاخدي النيه جوه قلبك ان انا اما بضحك كده وشي مبتسم، هو هدخل يعني هتدخلي السرور على قلب اللي قدامك ويحس براحه معاكي يعني في الكلام، ويحس بالطمانينه، فده ممكن يحتسب لك صدقه، مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. وطبعا الكيس الفاطن، يعني انت الكيس الفاطن يعني اللي هو الانسان، اي واحده ناصحه في حياتها اللي هي بتعمل للاخيره، كما قلت لكم اخواتي الاخيره مهم جدا، الحياه بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها ديت يعني اياما معدوده وايه وفانيه خلاص ما فيهاش، احنا دي عباره عن حصاله، الدنيا دي حصاله عمالين نجمع عشان خاطر نحصد الحصاد في الاخره ليس اكتر. بتجمعي فلوس؟ لا. بتجمعي اراضي؟ لا. بتجمعي اموال وحاجات لا، بتجمعي حسنات، الدنيا ديت لتجميع الحسنات، عباره عن حصاله بجمع فيها الحسنات. فانت الكيسه الفاطنه الناصحه كما قال النبي، ان انت تجعلي حياتك كلها باحتساب النيه وتعديد النوايا على كل عمل صغير او كبير. كما قلت لك ان كم من عمل صغير تعظمه النيه، وتعظمه النيه بان كل واحده فينا بتجد اجر عظيم جدا على اي عمل صغير، وذلك لانها اهتمت بان هي تاخد نيه صالحه قبل العمل، وان هي تعدد هذه النيه، تعدد النوايا، تعدد النوايا الصالحه قبل العمل. فالعمل هو صغير جدا النيه دي بتعظمه، تعظمه ليه؟ لان انت عمل صغير كترت بقى النوايا واصلحت نيتك فتعظمه، تلاقيه عامل زي، عارفه انت البالونه اللي بيجوا ينفخوها كده، هو البالونه بتبقى صغيره الهواء بيروح نافخها ويتكبرها. كذلك النيه، انت بتعملي عمل صغير بالنيه الصالحه بيكبر يعني بيثقل بيه ميزانك، بتلاقي يوم القيامه الموضوع تقيل يعني الاجر كبير، فهماني؟ لان قوانين الاخره ما مش زي قوانين الدنيا خلاص. فانت يعني تعاملي في الدنيا بايه باللي ينفعك في الاخره، بان انت تحتسبي كل الاعمال سواء كانت صغيره او كبيره لله عز وجل، وكمان تعديد النوايا من اجل ان يثقل الاجر على العمل، ما يبقاش عمل صغير خلاص، وممكن عمل كبير جدا وايه وما تلاقيهوش في الاخر اي حاجه خالص. ليه؟ لان لم يحتسب يعني، ممكن تكون واحده عامله عمل كبير جدا، جت ذبحت ذبائح وجابت بقار وعجول وذبحت ووزعت، بس هي ما خدتش النيه لله، عملتها كده بس منظر او افتخار امام الناس، فهي ما خدتش النيه خلاص، ما خدتش النيه ما خدتش النيه خالص. فلما ما خدتش النيه خلاص، فايه اللي حصل؟ فهي ما لقيتش اجر اصلا عند الله عز وجل، لم تجد اجر لان هي ما لم تحتسب النيه الصالحه، وكمان ممكن تكون هي كمان اشرقت في النيه مع الله عز وجل بان العمل مثلا رياء او سمعه امام الناس، فوجدت ان العمل يوم القيامه هباء منثورا، هباء زي التراب كده اللي اتنفخ فيه، اشتغلت في تراب وعليه مروحه قويه جدا، فالتراب هباء منصور اتنطر، هتعرفي تمسكي منه حاجه؟ لا. وهكذا ما يكون العمل غير خالص لوجه الله. وسوف نخصص ان شاء الله اخواتي واحباتي في الله في الدروس القادمه درس اسمه او حول علاج الرياء، الرياء اللي هو حب ومدح واستحسان الناس على الاعمال، هنخصص باذن الله درس في المحاضرات القادمه حول ان ازاي تعالجي خطوات، هي في خطوات كده زي ما يكون عندك عندك مثلا مرض معدتك وجعاكي، عندك صداع، في اي حاجه بتقلنك، في خطوات معينه بتمشي عليها. هنخصص درس ان شاء الله باذن الله تمشي على خطوات معينه. لو واحده عندها مرض في قلبها وهو الخاص بالرياء وحب مثلا ان استحسان الناس من الاعمال، او ان واحده بتحب مثلا بتحب مثلا يعني انا مش يعني عامه، واحده في مثلا ممكن يجي كده في قلبك ان مثلا انا احفظ قران عشان مثلا يبقى اظهر قدام الناس ان انا الحفظ بتاعي مثلا، والعياذ بالله مثلا ابوابي بتحفظ وبتعرف تحفظ، فده من الرياء. هي ممكن يكون الامر ده مضايقها وهي متضايقه، انا عايزه اعمل عمل لوجه الله، وممكن تبقى عايزه تتعالج، يعني تعالج نفسها زي يعتبر مرض، اكن واحد عنده صداع او معدته فيها حاجه وجعاه. فبيعمل ايه؟ في خطوات للعلاج زي ما الدكتور بيديك بروجيكت 1 2 3، تاخد الدواء ده امتى وامتى وامتى. كمان الرياء ده من امراض القلوب اللي يجب عليك ان انت تهتمي بعلاجه علشان خاطر تصححي نيتك لوجه الله تعالى. خلاص، فعلينا جميعا اخواتي ان نجعل الحياه الدنيا دار لجمع وتحصيل الحسنات باحتساب كل صغير وكبير حتى نحصد ذلك في الاخره، وتثقل موازيننا وندخل الجنه، بل وترفع درجاتنا فيها، كله من فضل الاهتمام بتحسين وتعديل النوايا، وكمان التدريب المستمر على احتساب النوايا وتعديلها بكل الاعمال سواء عبادات او عادات. فكلما تعددت النوايا كثر الاجر وعظم الثواب. فعليك بتدريب نفسك، وان شاء الله باذن الله هنخلي ده في الدرس القادم الخاص بالامثله. والامثله ان شاء الله باذن الله هتكون مثلا، يعني انا اضرب لك كده مثل في من العبادات، الجزئيه دي ان شاء الله هنبدا بها المره القادمه. في من انا قلت لك حياتك ما بين عباده وعاده، في من العبادات ما هو واجب، وفي منها ما هو من نفل. نفل يعني السنه، يعني مثلا الصلاه ان انا صلاه السنن او قيام الليل، الزكاه امامها مثلا اللي هي الصدقات، دي سنن ماشي، يعني الصدقات دي الزكاه بتبقى فرض، لكن الصدقات دي بتبقى ايه؟ بتبقى من النوافل يعني او السنه، مش فرض عليك. خلاص، كمان العادات اليوميه اللي انت بتقومي بيها ما بين امرين، ما بين ان هي تكون واجب عليكي، وفي منها ان هي تكون نفل وسنن، يعني مثلا يعني العادات اليوميه مثلا، فمثلا اللي هي الفرض عليكي مثلا تربيه ابنائك واعداد لهم الطعام والاهتمام بيهم وتعليمهم صحيح دينهم، كل دي من العادات اليوميه. اما بقى دي تعتبر من العادات اليوميه الواجبه. في عادات يوميه غير واجبه او مباحه، زي مثلا النوم والاكل والشرب والاغتسال اللي هو للتبرد، مش الاغتسال الثاني اللي هو رفع الجنابه اللي هو واجب عليه. فان شاء الله باذن الله كل واحده من دول سواء العبادات كانت واجبه او من السنن والنوافل، كمان العادات من سواء كانت واجبه عليكي او من الحاجات اللي هي مباحات. فان شاء الله باذن الله في المحاضرة القادمة بإذن الله هنقول لك على الطريقة أو الخطوات للتدريب، أو ما هي النوايا اللي هتاخديها في مثلا قبل الصلاة، قبل الصدقة، قبل مثلا تربية الأبناء، قبل النوم، قبل الأكل، قبل الشرب، قبل كل الأمور المباحات في حياتك. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم حول أهمية ودور النية في تحويل العادات اليومية إلى عبادات نؤجر عليها. يقول وأختم بقول ابن القيم بقول ابن القيم قال: العارفون بالله عاداتهم عبادات، والعامة عباداتهم عادات. يعني اللي بيهتموا بأمر دينهم هتلاقي كل العادات اليومية بتاعتك عبادات، وذلك بإصلاح نيتك. أما العامة فحتى العبادة اللي الله عز وجل فرض عليهم هي مجرد عادة بيعملوها يوميا، وليس ليها يعني أي اهتمام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي حابة تسأل أي سؤال اتفضل. عبادة الصبر، لو مثلا في موضوع معين والحمد لله مثلا حد صابر عليه وكل حاجة، بس بيجيله لحظات انه مش بييأس، ان هو بيبقى ضعيف لدرجة ان هو يعني ما يبقاش مش بيبقى رافض مثلا حكمة ربنا او حاجة، لا لا سمح الله، بس هو بيبقى مثلا بيضعف قوي في اللحظات دي، هل يؤجر برضو على الصبر ولا ده يعتبر جزع؟ ما ان شاء الله باذن الله، يعني موضوع العبادة، موضوع النية، في هو عبارة عن سلسلة كاملة. احنا خدنا فعلا. ليه الان سمعني سمعني كده، ايوه النية تمام سامعها حضرتك. الصالحة. النية الصالحة يعني ليها سلسلة، انت خد احنا خدنا لغاية دلوقتي 3 دروس فيها، بس ان انت تاخدي النية الاول، تاني حاجة ان انت تعددي النية، تالت حاجة ان انت تحولي بالنية الصالحة العادات الى عبادات، العادات اليومية الى عبادات يعني تجري عليها. كمان من ضمن السلسلة ديت ان الصبر على المصائب ليه في دور كبير قوي في ان انت تجري عليها، وفي تدريبات كمان على الموضوع ده، بس لسه في محاضرات متقدمة يعني. يعني ممكن تمام محاضرة في الرقائق مثلا، محاضرة الستة أو السبعة. كمان المسرات والأفراح والحاجات اللي في حياتك كمان ليك إن أنت تجاري بيها، تاخدي نية وإزاي تستخدمي المسرات والأفراح ديت في شكر الله عز وجل. يعني كمان ده درس تاني، يعني كمان مش الهموم والأحزان والمصائب والآلام، لا ده كمان إن شاء الله بإذن الله كمان الأمور اللي بتفرح الإنسان في حياته والأمور المسرات، يعني ليها برضو أجر لو خدت فيها النية واستخدمتيها في شكر الله عز وجل. فطبعا كل الأمور دي هتاخدي عليها أجر كبير جدا. أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من شوكة يشاكوها المؤمن ثم يحتسبوها إلا حطت عن خطاياه ورفعت درجته في الجنة. يعني ما بالك انت مثلا جيتي مثلا ماشيه وحصلك انك اتخبطتي مثلا في الكرسي مثلا في رجليك، لو انت احتسبتيها هتاخدي اجر. اما بالك بقى الحاجات الاكتر، لو كان في مشكله معاكي او واحد مريض او حاسه بالم في معدتك، كل حاجه تعبانه مثلا مصدعه اي حاجه، اي حاجه صغيره او كبيره، فانت الانسان بيتالم منها تالم معنوي او مادي، معنوي من نفسيا تعبانه بسبب مشكله حصلت، حد عزيز فقدته، حصل مشكله ابني تعبان، كل دي بيأثر عليا نفسيا. فاحتسابك للاجر الاجر يعني في الامور دي كلها سوف يرفع درجاتك في الجنه ويحط عنك من خطاياك. كمان يعني مثلا موضوع الالام الماديه يعني مثلا حاسه بتعب بمرض، كل الامور دي برضو بتحتسبيها وليكي اجر ان شاء الله، وهنخصص ليها درس كامل يعني ان شاء الله، وفي يعني اسهاب في الموضوع ده بامر الله في الدروس القادمه. انا جاوبتك بس اجابه سريعه يعني، جزاك جزاك الله الله خيرا. خيرا. انا كنت في سؤال اي حد تاني اتفضلي يا حبيبتي. إيه بالنسبة برضو للعلم، يعني حضرتك كنت قلت في محاضرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طيب هل ده بينطبق على العلوم الشرعية بس، ولا مثلا هل لو أنا تخصصي مختلف أو بحضر ماجستير في حاجة أو بعمل مجهود في حاجة تانية ومثلا ونيتي إن هي لله أو إن أنا أفيد بيه غيري أو أعلم بيه، ده برضو يحتسب من ضمن العلم ولا هو لازم العلوم الشرعية بس؟ لو كان العلم اللي انت بتعمليه ده هيفيد المسلمين وهيفيد الناس، لو احتسبت النية واحسنت الاجر هتاخدي عليه اجر، ولكن المقصود في الحديث هو العلم الشرعي. تمام. اصل هو مثلا يلتمس فيه علما المقصود بالعلم الشرعي دي، ده النصف الاولاني من السؤال دي اجابته. النصف الثاني ان لو كان عملت يعني مثلا واحده جت اخترعت الدواء ده مثلا هيشفي بيه مرضى مثلا، عياذا بالله عنا جميعا مرضى السرطان مثلا، واحده اكتشفت المرض ده، اكتشفت الدواء ده، لو هي احسنت النيه في ان هو يشفي الناس ويشفي المسلمين طبعا ليها اجر كبير جدا، ما هي ده طريق فيه علم، هي راحت اتعلمت وعملت. فاهمه قصدي؟ تمام. بس هو يعني مثلا لو تخصص انا مش قادرة احدد هو فايدته، يعني لو تخصص مثلا هندسة فهو هيفيد مثلا احساس النية، لو انت هيفيد مثلا الهندسة دي هتبني بيه بنا مثلا حاجة، فانت احسنتي النية عدتي النية مثلا ان انا اقدر ابني مبنى اعمل حاجة مثلا تفيد الناس، او اعمل مثلا فيما بعد خطط مثلا بيت لاسرتي مثلا او لاهلي حسب الظروف اللي عندك. انت اعمل يعني احتسب النية على حسب الظرف اللي عندك او حسب اللي انت شايفاه، اي حاجة فيها نفع للاخرين ان شاء الله باذن الله ايوه ده تحسب. اللي انا اقصده، ان هو نفع للاخرين بصفه عامه، ايوه نفع الاخرين مش بصفه نافع عامه طبعا. مثلا للمسلمين تحديدا، فده اللي انا مقلقه منه. لا لا ان شاء الله باذن الله تاخدي النيه، ويعني الله الله يعني في حديث ان انت حتى لو واحد شرب يعني ايه جيتي مثلا اسقيتي مثلا اي نفس في اي نفس حتى لو نفس ما غير مسلمه ليكي اجر، حتى لو انت شربتيه ليكي اجر، اما بالك بقى انت هتعملي حاجه يعني نفع عام يعني، فانت ليكي الاجر برضو عند الله عز وجل. بس انت اهم حاجه تحسني النيه وتهتمي بالنيه، ان ما يكونش المصلحه دنيويه، لا انت عاملاها عشان تاخدي ثواب فيه في الاخر. تمام فاهمه قصدي؟ يعني تمام عاملاه يفيد الناس ليه؟ عشان اخد فيه ثواب، عشان ربنا يؤجرني عليه في الاخر. مش عشان خاطر بقى لا مثلا رياء ولا سمعة امام الناس، ولا عشان اخد بيه مثلا، يعني ما يكونش ان هي مثلا انا مثلا يعني للدنيا لاي سبب من اسباب الدنيا يعني. طب ما هي برضو معلش النية بتبقى برضو داخل فيها جزء من أسباب الدنيا، يعني مثلا لو أنا بعمل الماجستير ده علشان أفيد الناس وكل حاجة، بس مثلا عشان أترقى في شغلي أو علشان إن أنا ده برضه ما يعارضش الترقية في الشغل، ما تعتبرش شركة في النية. الترقية في تمام. شغلك ما تعتبرش شركة في النية، لا ما هو كل إنسان عايز يبقى إيه أحسن وأحسن، إن يعني الترقية في شغلك ده يعني حاجة يعني محمودة، لكن مش عاملاها عشان خاطر الناس يقولوا عليك إن أنت وأنت يعني، فاهمة قصدي؟ في فرق. اه تمامي، الترقية مش كل رياء إنسان يعني، يعني بس مطلوب منه إن هو يجتهد ويبقى أحسن في الحاجة اللي طالما هتفيد الناس يعني. أنت قصدي وأنت يعني مع اهتمامك برضه بدينك، يعني ما تخليش مثلا الامر ده يتغلب ان عدم اهتمامك بدينك او يغفلك عن دينك او ياثر على دينك، خلاص ما فيش يعني مباح، الامور من المباحات طالما ما فيهوش حرمه او شبهه حرمه او ان هو يخليكي في غفله او حاجه عن دينك يعني، او واجباتك الدينيه يعني، ونحو بيتك ونحو اهلك يعني ونحو دينك يعني، دينك اللي هي الصلاه مثلا. انت قصدي؟ تمام. أيوة فاهمة قصدي ماشي حضرتك، جزاك حبيبتي. الله خيرا. وإياك حبيبتي، شوف اللي عايز أي سؤال سريعا كده قبل ما نختم، في أي السلام سؤال يا عليكم. أخوات؟ وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي أنا عايزة أسألك على حاجة. هو في دعاء أنا كل يوم الصبح بقوله: اللهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. دوت يشمل الدرس اللي حضرتك قلتيه؟ ما طبعا يعني هو ان شاء الله باذن الله هتلاقي يعني الجزئيه دي موجوده في الكلام المكتوب في الدرس المكتوب، وحتى هو موجود في القران يعني، صلاتك تمام. ونسكك ومحياك ومماتك، حتى النفس اللي بنتنفسه بيكون لله عز وجل. فانت لو فهمتي معنى الحديث ده ومعذره الدعاء ده وطبقتيه، هو الدرس اللي احنا بنتكلم فيه، ان الصلاه بتاعتك اللي هي صلاتك ونسك، الصلاه والنسك ديت كلها من الايه، من العبادات الفرض، ومحياي ومماتي يعني حتى الوقت اللي انا عايشاه مع اولادي في بيتي، مع امي، مع ابي، الامور دي كلها ما هي دي حياتك، كل حاجه بتعملها لله عز وجل، سواء كانت عبادات او عادات، سواء كانت فرض او نفل او كمان من الفروض او الواجبات او المباحات، حتى النوم لله، الشرب لله، هي دي حياتي، محياي ومماتي لله رب العالمين. يعني يعني يعني هي موضوع الدرس صح. يعني انا لما بقوله كده هوت ان انا ان شاء الله ان هي تحتسب لله، صح؟ اه انت تقولين مش مجرد ان انا بقول دعاء، لا تاخديه كده بقلب بتشعري ان يكون الامر كله لله عز وجل. نعم لله، جزاك الله خيرا. بس عايزة اسألك على سؤال تاني. اتفضلي حضرتك. بقول لحضرتك، هو عدم الخلفة دوت بيبقى جزاء من ربنا ولا نعمة يعني برضه من ربنا عز وجل؟ لا ابدا، ليه كده سبحان الله العظيم، لو راى اصحاب طب كملي يا حبيبي. لا، عشان في ناس كتير مثلا لو حصلت اي مشكلة يقول لك ده عقاب من ربنا. طب يا جماعة ده لا لا مش عقاب الله يعني، بس هم يقول لك لا ده ربنا بيعاقبك عشان انت مثلا مش كويسة. بس الحمد لله يعني الناس دي كويسة، يعني انا اعرفهم، يعني اعرفهم هم مش اولاد، هم كويسين وبيتعاملوا الحمد لله بما يرضي الله. بس الناس الاخرين اللي بره مصممين ان ده عقاب من ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصي حبيبتي، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لو رأى أصحاب العافية، يعني أنا أقولك يعني أقولك بمعنى الحديث كده بطريقة سهلة، يعني كل اللي إحنا عندنا معافين ماشي يعني الحمد لله، مثلا اللي معاها أولاده أو اللي مثلا مال أو الأمور دي، يوم القيامة هيجي الناس ديت لو رأوا أصحاب الابتلاء، الأجر بتاع أصحاب الابتلاء في الدنيا هيتمنوا إن هم يرجعوا الدنيا ويقرضوا بالمقاريض. يعني إيه يقرضوا بالمقاريض؟ إن جسمهم يتقص بالمقصات، يعني في أكتر من كده، من كتر ما هم شايفين الأجر الكبير لأصحاب الابتلاء. فليس الابتلاء عقوبة لبعض الناس، بل الابتلاء ده لأن الله عز وجل بيكفر به عن ذنوب وبيرفع به من درجة الناس في الجنة. فممكن واحدة يكون إن هي حرمت مثلا من الانجاب، فممكن الله عز وجل بالامر ده ان هو يديها اجر عليه ان هي صبرت، اجر الصبر على عدم الانجاب، الله يعني احتسبت النيه. ما قلت لك في درس ان شاء الله عن الصبر، احتساب النيه في الصبر على المصائب او الالام او الاحزان او الهموم او الحرمان من اي شيء من النعم اللي في الدنيا، فهي احتسبت، ممكن الامر ده يكون كفر عنها الذنوب ورفع درجتها في الجنه، تيجي يوم القيامة تكون هي حالها أحسن من اللي أنعم عليه بالأولاد. او بالعكس حاجه تاني مثلا الامر من وجه تاني، ان الاولاد دول كانوا وبال على الشخص اللي عنده اولاد، وهي لما ما كانش عندها يعني كان وبال يعني سببه ان هو معاصيه تكتر. معاصيه تكتر ازاي يعني؟ يعني مثلا اعلمهم مثلا ان هم يسمعوا الاغاني مثلا او ما اهتمش بيهم، فكانت الاولاد فكان الاولاد بالامر ده سببوا له ان هو زود ذنوبه. خلاص سامعاني كده؟ صوت واضح؟ سامعاكي، سامع حضرتك. يزودوا كده الست روح. سبحان الله. السلام عليكم. سبحان الله الصوت مشي من عندنا. السلام عليكم. سامعني كده؟ سمعتك. معلش انا كده سامع حضرتك. عليه وانا مش واخده بالي. فممكن الامور الدنيويه الناس باصين للظاهر للنعم. خلاص. الله عز وجل يقول في القران الكريم: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم لنفتنهم في زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. تكون مثلا واحده ثانيه اللي عندها اولاد دي تكون فتن، الامر ده فتنه اصلا ليها، ممكن يكون سبب دخولها النار. وممكن انت لو كانوا الاولاد دي معاك كان هيسببوا دخولك يعني اللي هي من الاولاد ديت انا بتكلم عليها، يعني ممكن يكونوا هم سبب ان هي ممكن كانت هتعلمهم الاغاني وتخرج مثلا الملاد بشعرها او تفرجهم على مسلسلات ويطلعوا كده. فكل اللي ابن بيعمله كل اللي اي ابن بيعمله بيصب في ميزان حسنات الاب والام. اي حاجه ابنك بيعملها بتبقى في ميزان حسناتك لان انت كل راعي مسؤول عن رعيته. فلعل سامعاني كده؟ فلعل الله المستعان. سامعاك. سامع حضرتك. لعل الله المستعان ربنا منع عنها الاولاد لان هو يرفع درجاتها في الجنه، يرفع درجاتها في الجنه ويحط عن خطاياها عامه مش عشان خطيه معينه، وان هو يكون بعد عنها سبب ان ممكن الاولاد دول يكونوا سبب يعملوا معصيه ويكونوا سبب دخولها النار. انت ما تعرفيش الدنيا ديت ليها خفايا وليها امور وحكم. ما بيبصوا على الظاهر بس في حاجات بتبقى كثيره. الظاهر مثلا انا ما بخلفش ده مثلا هي شيء هو شر الا ان هو كثيره جدا جدا ان هي مثلا ما مش بسبب الاولاد دخلوا النار. الواحد ما يشوف انه يقول لك يوم يفر المرء من ابيه وامه وحبتيه وبنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. شوفي ابنك اللي نفسك فيه في الدنيا في مثلا طولي ممكن تكوني يفديني عن النار. تمام كده؟ فانت ما تضربش دخولها في النار. الله عز وجل حكيم يقسم الارزاق عالم. ده لو عمل لو انا اديت ده هيبقى شر لي. عارف كل واحد ماشي ازاي. بالعكس الاحتساب هيزود الاجر، وليس شرط ان الله عز وجل منع حد عن نعمه ده يكون عقاب. لا بالعكس ممكن يكون ان هو بعد عنه شر في الاخره، وممكن يكون كمان رفع درجته. فلا تقاس بهذه يعني. امين يا رب. ربنا يجازيك خير يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكي. بس ما تسالنيش بقى على الكتابه عشان انا ماليش في الكتابه. انا هسمع الدرس بس في حاجه اقول لك عليها. انت اسمك ممكن بس انت اسمك بكنيتك ايه بس هتفس عشان عبير الزهور. ماشي. بس انت مشتركه معانا يا عبير في الدوره؟ خلاص لا انا مش هشترك في الدوره عشان انا مش هحل. انا هسمع عشان الاختبارات يعني. ماشي خليكي مشتركه معانا ماشي. تستفادي باذن الله يعني انا يعني بامر الله يعني مع بعض كده نحاول نبسط الشرح بحيث ان المعلومه تثبت عندك تبقى عارفه. ان شاء الله عارفه مثلا هي اللي مشتركه معاكي ان هو فرج اللي هي اختي. اختك ربنا يحفظكم كل الاثنين. فهي بس عشان عندها ظروف وكده شويه فما حضرتش. ماشي حبيبتي. حد تاني عنده اي سؤال؟ جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيكي وفي عمرك يا رب. وإياك وحبيبتي جزاكم الله خير. وإياك حبيبتي. حد عنده أي سؤال قبل ما أختم؟ أيوه حضرتك أنا كان عندي سؤال بس اتفضلي. بخصوص دعاء يعني مثلا أنا مثلا لما باجي أدعي يعني أقول اللهم أعني على تربية أولادي مثلا هل ده بتخيل في مخالفة مثلا للعقيدة الثابتة جوانا ان ربنا هو المربي؟ لا طبعا الله مستعد. لا طبعا الله مستعد. طب من يعني ده السؤال الاولاني، في سؤال تاني؟ لا لا حضرتك، هو ده السؤال ده، انا يعني ان انا بس حابه اتاكد انا يعني انا كده بدعي ربنا بطريقه صح ولا في مخالفه في الدعاء ده؟ لا الله مستعد. طيب بصي يا حبيبتي، اي دعاء في اي امر خير، يعني تبتدي بدعاء يعني مشروع، اي حاجه فيها قلب مرهوب، يعني قلب مرغوب ليكي او دفع مرهوب عنك، يعني طلبش اللهم زد مثلا، اللهم ارزقني من المال، اللهم ربي اولادي، اللهم مثلا اشفي مثلا اشفيني، او مثلا اهدي زوجي، او اي حاجه من الامور دي كلها، كل الامور ديت فيها خير طالما الدعاء السياق بتاعه صحيح خلاص، يعني لا شيء فيه، يعني ايه لك ان تدعي بما تشاء، يعني فاهم قصدي؟ ما فيهوش اي شيء، طالما انت ما بتدعيش مثلا دعاء، يعني ممكن انت دعاء مثلا في ممكن ناس بتدعي ادعيه شاذه كده مش وارده عن السنه، او ادعيه منهاش دعوه، ليه طبعا اللي لا تجوز،